قال فكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عرقه أو ذراعيه برحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمالا من القتل إذا لم يكن تقدم له عرق أخذ ذمة من المسلمين أو أمال. ولهذه المسألة بحث آخر له موضوع أبسط من هذا. وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام. وما تقرا عنك شيء؟ نعم. تفضل. وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني بين من نظر الى ما كانوا يفعلون من تقديم التحريم والتاخير. كانوا في بعض السنوات يؤخرون التحريم المحرم الى صفر ويقدموا صفر على هواهم، وربما قدموا المحرم على وقته، فلما كان الزمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما كان عليه حين خلق الله سبحانه وتعالى، وافق في الحجه في الحجه والمحرم محرم وصفر صفر على الهيئه التي خلق عليها من غير ما فعلوه من التغيير والتبديل وهو النسي. انما النسي زياده الكفر، يسمونها النسي، يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا على حساب بينهم، صادف حسابهم ذلك العام الحقيقه التي خلق عليها الأشهر 12 صادف ذلك الزمان وانتهى الأمر، انتهى أمر النسي. نعم. هم هم هم كل نفس يقوم كل يوم لا محل له، لكن ظاهر العمل أنهم يقرون مع ما فعلوا، لأنهم يريدون بهذا حماية أنفسهم من القتل إذا سافروا. نعم. العرب تبعوا لهم نعم كأنهم لأنهم أهل الحرم والناس يعظمونه ويفتدون به. نعم. وقل إذارا ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تطرق الإهداء إلى البيت الحرام، فإن في تعظيم شعائر الله ولا تترك تقليد هذه أعناقها لتتميز به عما أداها من الأنعام، ويعلم أنها هج إلى الكعبة ليس لها من يريد هالك، وتبعث من يراها على الإسلام وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كانه من الأجر مثل وجود من تبعه من غير أن ينقص من أجوره شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالحليمة وهو بالعقيق، لما أصبح طرف على نسائه وكن تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشرى هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. وهذه ركعتين صلاة الظهر، فاستغفر الله عنه صلى ركعتين الظهر ثم أهل بعد الظهر عليه الصلاة والسلام. نعم. يوم الأحد 23 من القعدة. نعم. الله عليه دعوة بالفعل. نعم دعوة بالفعل. نعم. الدعوة تكون بالقول وتكون بالفعل. نعم. وكان هديه إبلا كثيرة تميل على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى كان 63 أهداها إلى المدينة، وقدم علي من اليمن ومعه 37 الجميع 100. نعم. ميت ولا ثنيت؟ نعم. ثنيت عبارة ثنيت يعني لا تخفيف لا في أنيه وزاد. كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. أما المفرد يقال نيف ويقال نيف، نيف ونيف دين ونيف. نعم. وقال له السلف عظامها استحسانها واستثمارها. قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقابل وراوى السنني وقال مقاتل بن حيان قوله ولو قلائد فلا تستحلوها. وكان اهل الجاهليه اذا خرجوا من اوطانهم في غير اسرهم قللوا انفسهم بالشعر والنظر وتقلل مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. فواهنا به خاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن الهوان عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آية القلائد وقوله وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شعلان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن عدي علي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من القرآن شيء قال لا. وابن عون منين؟ عبد الله بن عون عندكم؟ نعم بن عون. نعم بن عون. نعم بن عون. نعم قرأ من المائدة. نعم من المائدة. نعم قرأ من المائدة. يقول نسخة من القرآن. نسخة من القرآن. نعم من المائدة. نعم ثلاث المائدة. نعم نسخة من القرآن. نعم قال قلت للحسن نسخة من المائدة شيء قال لا. وقال عطاء وقال عطاء كانوا يتقلبون من شجر الحرم فيأمنون فنهواه عن قطع شجره. وكذا قال مقام قدره بن عبد الله وقليبا ولا من البيت الحرام يرتقون فورا موطئ من وارى اي ولا تقلب الله اعلم الله بالقلائد ما تقلب به الهدايا لتعلم وتعرف ليس مراد ما يقلبها انفسهم هم من ورق الشجر لا هذا لا ينفعهم. نقصد القلائد التي تقلد بها الهدايا لتعرف انها هدايا فلا تحل ولا تبطل بل تبقى على حالها حتى يعرف انها هدي فلا يعتدى عليها لانها مفتاه الى هناك كعبه الذبح هناك فلا يعتدى عليها. ولهذا قال يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله بل احترموها وعظموها كما عظمها الله. والشعائر مثل تقدم مناسك الحج وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من الشعائر معالم ولا الشعر الحرام كذلك. وقل من قال انه لم يحل وانه باقي قل من جيد قول ما زل معه قل من جلي انها اجماع ليس باجماع فالخلاف قائم. وقل بان التحليل الاشهر باقي باقي قول جيد ولا الهدي ولا القلائد طاهر. القلائد هي التي تقلب بها الابل والغنم والبقر التي تعرف انها هدي اذا تساقوا الى نفس. نعم. مراد الاحترق الله الجليل يعني قول الاحترق. نعم. مراد هذا قول الاحترق. يقال عنه رحمه الله يعرف الاستقراء انه يستهل بهذا وانه اذا راى قول الاكثرين قد يحكي الاجماع كابن منذر وغيره. نعم. ولا يعتبر خلافه قليل. هذا ليس بشيء او يوهم الاصل التحليل ولا يعرف واضعا في النسخ يعني شعر القلائد هذا ولكن يعرف العنق الاشعار غير القلائد الاشعار يجرح السنام حتى يظهره الدم ثم يلطح النعل تعلق في رقابها. ولو قلد بدون اسعار فوقي فيه قلائد المفروض بيان انها هذه. نعم كما شيخ ولا هدي القلائد العقد معنا شيء واحد. من؟ بسبب العقد معنا شيء واحد هدي القلائد. هدي القلائد ما تقلد هو شيء واحد.